لماذا تنصح الأخ الشيخ عبد المجيد الزنداني والشيخ عبد الرحمن العماد والشيخ عبد الله صعفر جزاك الله خيرا؟ أما نصحي لهم أن يتركوا هذه الحزبية وأن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كتبت ذات مرة إلى عبد المجيد الزنداني منذ 4 سنين وأكثر إن الناس لا يلتفون حولك إلا باعتبارك صاحب سنة، لا باعتبارك لا لأجل أنك من الإخوان المسلمين. وهكذا من التف الناس حوله من الإخوان المسلمين لا يلتفون حولهم إلا باعتبار أنهم أصحاب سنة، لكن إذا اتضحت أصحابه، إذا اتضحت الحقيقة وأنكم تدافعون عن الباطل فسينظرون عنكم. فأنا أقول لهم يتقون الله سبحانه وتعالى في أتباعهم. نعم، قبل أن ماذا يتبرؤون من أتباعهم ويتبرأ منهم أتباعهم كما يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أبغيهم يعتبرون بالماضي. نعم، بماضي الإخوان المسلمين المظلم في مصر، وبماضي الإخوان المسلمين المظلم في السودان، وبماضي الإخوان المسلمين المظلم في سوريا، وبماضي الإخوان المسلمين المظلم في ماذا؟ في اليمن. ما أنتم تعيرون بعشرة تزعمون أنهم انفصلوا عنكم؟ نحن نقول انفصل عنكم الآلاف. نعم، ورب شخص يكون رأسا من رؤوسكم ثم بعدها ينكشف فإذا هو جاسوس للدولة. نزل عبد الملك منصور كان رأسا من رؤوسكم وبعدها انكشف فإذا هو جاسوس للدولة. نعم نعم، أنتم لا تعيرون. نعم، ناصر الشيباني أيضا كان رأسا، الشيخ عمر كان متعاطفا معكم وها هو يتبرأ. فنحن الحمد لله ما أعلم. أخبروني يا أخوان، صحيح ولا تبالوا والكلام مسجل والمسجل موجود، هل تعلمون أحدا من أهل السنة الذين درسوها هنا قد تخلى عن دعوة أهل السنة والتحد بالإخوان المسلمين؟ لا شيء. أنتم تعلمون بأحد؟ ها؟ من؟ هنا سلام للسعودية بغرون للمال فأصبح للسعودية بعد الثاني من الأولى في الأول. قل لي فلان وفلان. عبد العليم أو عبد العالي. ها؟ عبد العليم. نعم. عبد العليم. قل لي اسمه عبد العليم. نعم. واحد ذلك محمد حسن. محمد حسن. نعم، أول ما بدأنا معهم ايه؟ كانوا يمدحون. أنا أقول لك كم جلس محمد حسن هنا؟ لا أدري بس ما جلس هنا يا أخي، كان يأتي زائرا. نعم، ماذا؟ عبد العليم أيضا كذلك. لا يا أخي، هو اصبروا جزاكم الله خير. كون يوجد شخص مادي ما يبعد. أخبرت أن شخصا في الدليل كان يزورنا والآن قد التحق بحزب الإصلاح من أجل المادة. المسألة يا إخوان جزاكم الله خيرا أن أهل السنة ما عندهم مادة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فما عندهم إلا أن تصبر على الحالة التي هم عليها. هذا هو، ولا يضر، والحمد لله. أنا ما أعلم بأحد. أما محمد حسن كان يأتينا زائرا وما الأمر سهل الحمد لله، ما هي شيء. ويمكن أنه تأثر من أجل جمعية الحكمة أنني أتكلم فيها. هل التحق بالإخوان المسلمين؟ هو أعطوه مبالغ كثير وأعطوه السمكة والطيارة وهو كان فقير لا يجد شيء. إيه؟ بعدها انقلب حتى أصبح يتذكر لنا وعلى كثير. الحمد لله، ما دام أن المسألة للدنيا فالله سبحانه وتعالى يقول في صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأخ يذكر اثنين يعرفهما، يقول وأنا لا أعرف أنهما من طلبة العلم عندي لكن كان يأتيان زائرين. وماذا؟ فالله يقول للصحابة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالأمر سهل. نعم.